بسم الله الرحمن الرحيم. بناء على جواز حفر المسجد أو تخريب المسجد بناء على الطهارة، يعني طهارة المسجد لا يمكن إلا بحفر المسجد أو تخريب المسجد، فطهارة المسجد واجب، إزالة النجاسة عن المسجد واجب، مقدمة الواجبة واجب، فحفر المسجد أيضا واجب. لكن قلت حفر المسجد إذا كان قليلا واجب أو شيء يسير، أما إذا كان ضرر كثيرا بواسطة الحفر يضر بالمسجد ضررا كثيرا أو بواسطة التخريب يخرب المسجد لا يجوز تطهير. تطهير شغا لا يجوز تطهير، لا يجوز الحفر، لأنه مسجد إذا صار خرابا بواسطة التطهير هذا التطهير لا يجوز. أما بناء على الجواز يقول نقول فرض المحالة ليس محالة، إذا قلنا يجوز تخريب المسجد وحفر المسجد إذا توقف تطهير المسجد على الحفر والتخريب، إذا قلنا بالجواز بعد تخريب المسجد شخص خرب المسجد أو حفر المسجد بعد الحفر والتخريب طهر المسجد، صار المسجد طاهرا. لكن هل يجب على الشخص الخرب المسجد أو حفر المسجد، هل يجب عليه تم المسجد من تسوية المسجد أو تعمير المسجد ثانيا؟ قيل نعم يجب بناء على تخريب، على الجواز التخريب وجواز الحفر. إذا حفر وخرب المسجد يجب على شخص المخرب تعمير المسجد. وما هو الدليل؟ والدليل من أتلف مال الغير فهو له زامن، فخرب المسجد خب هو مال المسلمين، فبناء على هذا يجب عليه تعمير المسجد شخص الذي خربه، ويجب عليه تمل مسجد بدليل من أتلف مال الغير. لكن أجاب لا، أكثر الفقهاء قالوا لا يجب عليه التعمير بعد التخريب، لا يجب عليه التعمير ولا يجب عليه تم المسجد. لماذا؟ خرب هو زامن، ليس بزامن، لأنه خرب المسجد لصلاح المسجد لمنفعة المسجد. من أتلف مال الغير، قلت بالأمس من أتلف مال الغير، لكن تلف مال الغير إذا كان منفعة للغير هل يكون ضامنا؟ مثلا خرب دار شخص لإنقاذ شخص الغريق أو شخص الحريق، يتوقف إنقاذه على تخريب داره، فالشخص من الخارج دخل في الدار وخرب داره وأنقذ هذا الشخص من الهلاك من الحرق والغرق، فهل هو ضامن بالتخريب؟ هذا بصلاحي، تخريب بيتي بصلاحي، ثم بإنقاذ نفس الشخص أقوى من البيت، فخرب بيته وخراب البيت صار سببا لنجاة هذا الشخص، لنجاة صاحب البيت، فهو ليس بضامن. هذا المسجد أيضا خرب المسجد، لكن خراب المسجد لمصلحة المسجد، هو تطهير لمنفعة المسجد، فهو ليس بزار خرب المسجد لأنه صار بواسطة التخريب صار مسجده طاهرا، فليس. لكن هذا الدليل أيضا نعم دليل، حتى صاحب العروة حتى صاحب المستمسك قالوا بأن إذا كان التخريب بسبب منفعة لصاحب البيت أو للمسجد فهو ليس بزامن، فهذا الشخص ليس بزامن، فخرب لمصلحة المسجد، خراب تم بمصلحة المسجد فلا يجب عليه التعمير. لكن هذا الاستدلال غير صحيح، الدعاء صحيح، لا يجب التعمير، لا يجب تم حافر. الادعاء صحيح أما الدليل باطل. من قال من خرب بيت شخص وهذا التخريب صار سببا لمنفعة الشخص وهو ليس بضامن، هذا ليس كبرى كلية، ليس قاعدة كلية. نعم على نحو موجبة جزئية صحيح، أم ليس هذا قاعدة كلية. لماذا؟ لأن تخريب بيت شخص تارة بإذنه أو بإذن الحاكم الشرع أو بإذن العدل الإمامي، ذلك خرب بيته وأنقذ شخصا هو ليس بضامن. أما إذا خرب بيت شخص بدون إذنه ولو بدون إذن من الحاكم وبدون إذن صاحب البيت خرب بيته، وإن كان تخريب بيته سببا لنجاته، لكن فهذا الشخص وغا ضامن. عدم الزمان مشكلا جدا، فهو ضامن، بل لابد وإن أنقذ نفسه، لكن لماذا خرب بيته بدون إذن؟ بل لذا قيل شخص بل في حالة المخمسة إذا أكل ويجب عليه أكل طعام الغير، لكن فهو وإن أنقذ نفسه واجب الشارع قال يجب عليك أكل مال الغير، يجب عليك مال واجب عليه أكل مال الغير، مع ذلك هو إذا أكل مال الغير في حالة المخمسة يجب عليه الزمان. بس هذا ليس دليل، مدعى صحيح لا يجب عليه تم المسجد وتعمير المسجد، أما الدليل لأنه خرب خراب المسجد كان لمنفعة المسجد، هذا الدليل ليس على نحو قاعدة كلية، ليس بصحيح. فالمدعاء صحيح والدليل غير صحيح، فالدليل لابد من دليل آخر. قال آخر: المسجد ليس حكم المسجد ليس مثل سائر أشياء الموقوفة. المسجد ليس وقفا، المسجد ليس مثل سائر أشياء الموقوفة. كيف؟ لأن المسجد ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. أما بخلاف أشياء الموقوفة، باقي أشياء الموقوفة ملك إما للمسلمين أو ملك للمسجد، أما المسجد ليس ملكا لأحد. كيف مسجد ليس ملكا لأحد؟ لأن المسجد ليس هو في أصله أرض، كان أرضا، أرض كان لصاحب، كان له ملك، ملك لشخص، الأرض كان ملك لشخصين. أما هذا الشخص الذي كان صاحب الأرض، الأرض كان ملكا لشخصين، هذا الشخص أخرج هذا الأرض عن ملكيته بواسطة الوقف، أوقف الأرض للمسجد بعنوان المسجد، فخرج الأرض عن ملكية هذا الشخص بواسطة تحرير الأرض، إن الأرض حررة والأرض فك، بل خرج عن ملكيات بواسطة السوق، بواسطة الوقف. صاحب الأرض كان له أرض أو كان له دار، وصاحب الأرض وصاحب الدار أوقف أرضه للمسجد بعنوان المسجد، بمحض أنه أوقف للمسجد خرج عن ملكية صاحب الأرض، خرج عن ملكيته، فليس ملكا لهذا الشخص. حكمه حكم العابد، ليس العابد مملوكا لشخص، هناك عبيد، عبيد مملوك لشخص لصاحب الملك. فالشخص حرر عبده ورق عبده بل صار رقا بعد تحرير عابد، هل ليس هذا العبد حرا بعد رق المال بعد تحريره؟ مالك حرر هذا الشخص وفك العبدية عن هذا الشخص، بعد فكه وبعد رقه وبعد عتقه صار حرا. هل هو ملك لأحد شخص الحر؟ أنتم مثلا أحرار، هل أنتم ملك لأحد؟ أم لا، ليس ملك، خرج عن ملكية بواسطة التحرير وبواسطة العتق، العبد يخرج عن ملك مالكه ليس ملكا لأحد. المسجد أيضا حكمه كان أرضا ملكا لشخص، وهذا الشخص أخرج هذا الملك عن ملكيته وصار وسلق وجعله مسجدا، بعدما جعله مسجدا لا يكون المسجد ملكا لأحد بعد التحرير، أول كان مملوكا لشخص، بعد وقفه للمسجد خرج عن ملكيته فصار هذا المسجد حرا ليس ملكا لأحد. بناء على هذا إذا لم يكن ملكا لأحد قاعدة الزمان شو يقول؟ قاعدة الزمان من أتلف مال الغير فهو ضامن، من أتلف ملك الغير فهو ضامن. هل المسجد ملك للغير؟ هو أوقف أرضه، خرج الأرض عن الملكية بواسطة الواقف لوجه الله تبارك وتعالى، صار الأرض صار مسجدا. بعدما صار مسجدا ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. إذا لم يكن ملكا لأحد فكيف تقول إذا خرب المسجد أو تم بل حفر المسجد بل فهو ضامن؟ لأنه من بل ملكا غير، من أتلف مال الغير بل فهو ضامن. أتلف مال المسجد، المسجد ليس ملكا للغير، هو حر مثل العبد بعد سيرورته حرا ليس ملكا لأحد. فكيف قاعدة الزمان من أتلف مال الغير، من أتلف ملك الغير ملكية ليس مسجد ملكا لأحد فهو حر، مسجد حر. هذه القاعدة ليس لك. نعم، آلات المسجد وآلات المسجد وأدوات المسجد ملك. آلات المسجد كالحسير المسجد أو كالفراش الموجود في المسجد أو مثل السراج أو الكهرباء، هذا آلات المسجد. هذه الأشياء الموجودة في المسجد هذا ملك، ملك لمن؟ قيل هذه الأشياء ملك للمسلمين، يستفيدون من حسير ويستفيدون المسلمين من الحسير ومن الفراش ومن الأشياء من الكهرباء، يستفيدون لوقت الصلاة لأداء الصلاة للعبادة. فملك للجميع، لجميع المسلمين. هذا قيل لا، هذه الأدوات المسجد ملك ليس لجميع المسلمين، ملك لنفس المسجد. فالسراج المسجد أو الفراش المسجد أو مثلا حسير المسجد إما ملك لجميع المسلمين كما هو الحق أو ملك لنفس المسجد. المسجد كي ليس مالكا، كيف المسجد لم يصير مالكا وهو ليس له شعور؟ لا، مالكيات لا يتوقف على الشعور، كثير من الأشياء ليس له شعور، شخص مجنون ليس له شعور، أم هو مالك أم ليس بمالك. شخص الميت إذا مات جسمه ليس له شعور، هذا ملك للميت. فأدوات المسجد وآلات المسجد وأشياء الموجودة بعدا يستفيد بل أهل العبادة من هذه الأشياء، هذه الأشياء ملك إما للمسجد وإما ملك لجميع المسلمين. فمن أتلف حسير المسجد، شخص أتلف حسير المسجد أو مثلا خرب فراش المسجد أو مثلا بل خرب الكهرباء المسجد، يجب عليه الزمان، لأنه من أتلف مال الشو فاعلة مال الغير، من أتلف مال الغير فهو ضامن. فمن أتلف حسير المسجد أخرج حسير المسجد من المسجد وألقى في الصحراء هو شوغا، هو ضامن، هو ضامن، لأن المسجد وآلات المسجد إما ملك للمسجد وإما ملك لجميع المسلمين الذين يصلون في المسجد. فإذا أتلف آلات المسجد يجب عليه الجماعة، لأن هي موقوف للمسجد فيصير ملكا. موقوف، أنا وقفت هذا الحسير للمسجد خرج من عندي صار ملكا للمسلمين أو صار ملكا للمسجد. لكن قيل بعض الفقهاء قول الثاني ملكا للمسلمين أقوى أن يكون ملكا للمسجد. شو أقوى؟ لأن المسجد لا يحتاج إلى الآلات، المسجد من حيث هو مسجد لا يحتاج إلى الحسير، المسجد لا يحتاج إلى الفراش، المسجد لا يحتاج إلى الكهرباء، المحتاج إلى الكهرباء الأشخاص الذين يصلون في المسجد. لكن على أي حال سواء كان هذه الآلات ملكا للمسجد أو ملكا لجميع المسلمين، فإذا أتلف آلات المسجد يجب على الشخص المتلف زمان، يجب تداركه، يجب إرجاعه إذا خرج عن المسجد. بل أما نفس المسجد لا، ليس نفس المسجد من حيث هو مسجد ليس ملكا للمسلمين وليس ملكا لصاحب الأرض. صاحب الأرض أخرج بواسطة وقف عن ملكيته، فخرج صار هو مثله مثل العبد، مسجد مثله مثل العبيد. عبيد بعد تحريرهم هل يكونوا ملكا؟ لا يكون ملكا. وهذا بعد تحريره تحرير الأرض ليس ملكا لأحد. الله لكن نعم ملك لله تبارك، أما التصرف في ملك الله شو هو؟ يجوز. بل إنسان إذا تصرف في ملك الله هل هو ضامن؟ كنتم يتصرفون في ملك مالك الحقيقي. فالمسجد ليس ملكا لأحد بعد تحرير الأرض، بعد وقف الأرض وتحرير الأرض ليس ملك. بناء على هذا إذا شخص إذا حرب المسجد أو حفر المسجد بواسطة تطهيره، لكن هذا بعد الحفر وبعد التخريب لا يجب عليه الزمان، لا يجب تمه، لا يجب عليه تمه ولا يجب عليه تعميره. ما لي جواز وجود كلامنا في الوجود جائز عليه تمه وتحفيره أحسن شيء حسن، أما ليس عليه واجب. من أتلف مال الغير ليس مسجد مال الغير، مسجد ليس لأحد، هو حر، هو رق، بل مثل العديد، بل رق ليس بعد رقي عبد بعد رقية بعد تحريره رق، بل حر ليس ملكا لأحد. إذا لم يكن ملكا لأحد فقاعدة من أتلف مال الغير ومن أتلف ملك الغير فهو ضامن المسجد ليس ملكا للغير، بل آلات المسجد ملك للغير. فإذا تلف آلات المسجد فيجب عليه تداركه وإرجاعه وتبديله، أما هو ضامنا، أما بخلاف المسجد. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل أن المسجد بعد تخريبه لإصلاحه لتطهيره بعد التخريب لا يجب تعميره. والدليل ليس من باب الزمان، بل قاعدة الزمان غير لا تشمل هنا، بل فقط دليل أنه ليس ملكا لأحد، قاعدة الزمان يكون تلف في ملك آخر. هذا مثلا. أما هناك إذا آجر المسجد، شخص أخرج آجر المسجد من المسجد، أخرج للتطهير آجر المسجد صار نجسا، آجر صار نجسا، لكن لا يمكن تطهيره في نفس المسجد، هناك ليس ماء أو غير ذلك، بل أخرج هذا الآجر وبر حتى يغسل تحر في الخارج، هل يجب عليه رده بعد إخراجه؟ واجب رده أم لا يجب؟ أخرج آجر المسجد من المسجد لغرض تطهير، تطهير لا يمكن في نفس المسجد، خارج المسجد تحره في الخارج، لكن هل يجب بعد التطهير إرجاعه إلى المسجد أم لا؟ بل جميع الفقهاء المحققون قالوا يجب إرجاعه إلى المسجد. لماذا يجب إرجاعه إلى المسجد؟ قال مسألة أخرى يجب إرجاعه إلى المسجد. لماذا؟ لأن هذا إما ملك للمسلمين موجود أو ملك للمسجد، إذا كان المسجد صاحبا للملك كان مالكا، إما جزء هذا الآجر إما جزء للمسجد كشخص واقف أوقف أرض للمسجد وأوقف هذا الآجر أيضا بعنوان المسجد، فهذا إما جزء للمسجد أو من آلات وقف للمسجد لاستفادة المسلمين من هذا، فيجب عليه إرجاعه إلى المسجد. بل وإذا لم يدخل في المسجد ولم يرجع إلى المسجد فهو خالف لله تبارك وتعالى، يستحق العقاب. والدليل الإرجاع لأنه وقف للمسجد أو وقف لجميع مسلمين پس اذا كان وقفا يجب في الوقت التصرف في الوقت في جهة وقف في هذا الجد هذا العظيم وقف في المسجد لابد أن يتصرف في جهة لا يكون خلافا أما إذا كان في الخارج تصرف في هذا در خارج خلاف الوقف الوقف لابد التصرف في الوقف في جهة وقف في هذه الجهة الآذر وقف أن يتصرف في الوين في أي مكان في نفس المسجد أما إذا كان هذا الآذر في خارج المسجد هذا خلاف ما وقف عليه خلاف الوقف هل يجوز التصرف في شيء هو خلاف الوقف؟ بل فلابد من إرجاعه أما إذا بل إرجاعه لم يمكن خرب المسجد بعدا كلية لم يبقى من المسجد آثار لو أستطع بل صاروخ أرتجي صار المسجد خرابا يقولي وين هذا العذير هذا العذير يرجع إلى مسجد لا مسجد آخر فإذا كان المسجد سالما يجب عليه إرجاعه إلى المسجد وإذا لم يبقى من المسجد آثار ولم يمكن إرجاعه إلى المسجد يجب عليه إرجاعه إلى مسجد آخر لأنه وقف الواقف لا بد أن يصرف في جهة في موضع وقف في هذا الموضع فإذا كان في نفس المسجد أولا يجب ارجع في نفس المسجد اذا لم يمكن يرجع الى بديله بناء على هذا هو بالنسبه الى اجزاء المسجد اما نفس المسجد قلت اذا خرب لا يجب عليه تعميره بله اما آجر المسجد وآلات المسجد حصير المسجد كل هذه الاشياء اذا تصرف في اخرج من المسجد يجب ارجاعه الى المسجد هذا مطلب اخر بس